وغيره اتركوه وكما تركوه فرضا قائمة مقاعدة هذا لا يفعل ذلك الناس في الانبياء والعرب فيكون محاسبا محاسبته امر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفته لنهيه الذي فيه حديث عزيزه من اكثرها حديث انس بن مالك قال ما اعرف من الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ له زجر والزجر أبلغ في النهي من لفظ النهي زجر فمن كان لا علمنا في هذا ساعة الله ومن كان على علم ذلك هو يستخدم ويتساهل ويتمسك بفعل الرسول عليه السلام لا يدري هو تأويله بل باعد له عليه ويعرض عن تشريعه العام الموجه في أمة الإسلام هذا أمر الخطأ هذه الحجة ما تقصد بهذا من بحث السد ما يجب أن يكون هذا هو من الملكة إن شاء الله كرة كل الصحابة كانوا يتهمون في هذا أقصى الحجة لواحد الحروف قائمة أم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشهد قائما نعم وقد علمت ان هو ذهب والله ما تبين لك الجواب بعد نعم تبين لك الجواب حديث ابن عمر من باب اولى لو كان استقصاء المجال قد يخبر على قصه في ضبط معين فاذا كان كلام ابن عمر من واحد لاحد الصحابه والعلي خلاص هذا يمكن ان يكون مرفوع هذا سؤال طيب هذا يمكن الجواب عليه بعديد من الامور منها ان شربه نقيام كان اما بعد قبل ان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان الذين كانوا يشربون قياما كانوا على غير علم بنهي الرسول عليه الصلاه والسلام عن قائما ولذلك النصوص التي خرج في السنه تتحدث عن ما كان في زمن الرسول عليه السلام اختلف العلماء علماء الحديث هل هي في حكم المرفوع ام لا ولا شك ان الصواب ان ذلك في حكم المرفوع الا عند التعارض الا عند التعارض هنا في حديث ابن عمر كنا نأكل ونشرب